طالب يعاني من مرض واحد في نفس الوقت وليس من عدة أمراض مزمنة مثل كبار السن، ففي hope, there is hope. When you treat a child تشعر بالأمل أنت وأنت بتعالجه. عادة ما تكون أمراض الأطفال قصيرة الأجل وسريعة الشفاء في الغالب. طرق الوقاية موجودة لأكثر الأمراض شيوعاً مثل الحصبة وغيرها والinfectious diseases. والأهم من ذلك شوف الطفل هذا كيف هو خارج بيحييك، الابتسامة هذه لها أثر كبير عن نفسية الطبيب الأطفال. حقيقة يمكن الدافع الرئيسي لنا كبيدياتريشنز هي الابتسامة حقة الطفل هذا وهو خارج هو وعائلته. ما تتصوروا قد إيش الإنسان ممكن هو يكون مريض وممكن يصبر على مرض، بس الأب والأم ما يستطيعوا الصبر على مشكلة ابنهم أو بنتهم. سلبيات التخصص، قلنا عدم قدرة الطفل على التعبير الصحيح، التعامل ليس مع المريض مع الطفل فقط وإنما التعامل مع الوالدين وهم في أضعف حالة نفسية، الطفل ليس لديه حرية الاختيار والتكلم والتحدث، وكذلك في كثير من الأحيان يتعرض الطفل لمواقف محرجة أحياناً نظراً لأن الطفل يتعامل معه بتلقائية مطلقة. تحتاج في هذا التخصص أن تكون صبور، تحتاج أن تكون محب للأطفال، تحتاج أن تكون قوياً الملاحظة ومستعد لأن تقضي وقت طويل في الدراسة والعمل، وعندك عزيمة قوية تحسن التعامل مع الأطفال مع جميع الأعمار ومع ذويهم أيضاً، وتحسن التعامل مع زملائك الأطباء وغيرهم من العاملين. مهنة طبيب الأطفال ليست مهنة سهلة لكنها ممتعة. إن كنت تبحث عن المال بشره فهذه المهنة لا تناسبك، أبحث عن امرأة آخر. ليس من المهم فقط أن تكون طبيب أطفال ناجح ولكن كيف تبدع في هذا التخصص. أخلاقيات طبيب الأطفال مثلها مثل جميع الأخلاقيات الأخرى، ينبغي أن نتحلى بالإخلاص والأمانة والصدق والتعاطف والصبر والتسامح والتواضع وأولا وأخيرا المسؤولية. أنا أريد أن أقف معكم يا إخوة موقف ينظر إلينا الله عز وجل فيه. يا إخوة يا أخوات، نحن نعرف هذه المعاني كلها ونتكلم فيها، الصبر والأمانة والتسامح وكيف أن الإنسان يكون طويل البال وكيف أنه يكون عنده هدف سامي ونبيل و إلى آخره. لو ما عشنا هذه المعاني فنحن منافقون، لو ما عشنا هذه المعاني في حياتنا اليومية وخليناها مجرد شعارات نتكلم فيها فنحن منافقون، لا نحسن أن نلقى الله عز وجل يوم القيامة بأمر كثير. أنا أقول دائما لكثير من الطلبة والطالبات إنه إحنا ليس لدينا كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن قد نستطيع أن نلج إلى الجنة من باب المهنة التي نؤديها. أقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وهذا من المحيا أن تحيا لله عز وجل، أن تؤدي الأمانة والمسؤولية كما يطلبها الله عز وجل منك أو منك. هناك مبادئ عامة تكلمنا عن فهم نفسية الطفل وأفراد العائلة، فهم الأنماط المختلفة من الشخصيات والنفسيات، احترام حق الطفل في الحياة وفي التعبير وفي الحقوق، احترام سلامة الطفل، السلامة الجسدية والعقلية والنفسية، احترام كرامة الطفل أيضا جسديا وعقليا ونفسيا، ومراعاة التقاليد. أنا حابب أسرعت في البرزنتيشن بناء على طلب الإخوة، لكن حابب حقيقة أنه أنتم تتحدثوا، أنتم تتكلموا، أنتم تقولوا إيش عندكم أسئلة. قد أستطيع أني أفيد بعضكم في بعض الأشياء، والشغلات اللي ما أقدر أفيدكم فيها حأدلكم على من يفيدكم فيها إن شاء الله. في عندنا هنا سؤال، تفضل. بدور الشريف من جامعة أم القرى. دكتور معلش، أنت ذكرت إنه في حالة المرحلة الدراسية إنه نقدر ندرس في السعودية وندرس خارج السعودية، قلت في النهاية إن إحنا نقدر نشكل، كيف نقدر نشكل يعني كيف نقدر نجمع ذا؟ بمعنى إنه ممكن تخلي التخصص العام البيدياتريكس هنا، بس من يكون رائع إنه يكون جزء من التخصص الفرعي أو التخصص الدقيق تقضي خارج السعودية، لا تكتفي أن تجعل الدراسة كلها في مكان واحد. السلام عليكم، ماجد العتيبي من دكانتين كيفي جامعة الملك فيصل. أنا عندي حقيقة ثلاث أسئلة. السؤال الأول، يعني أنا لاحظ أن تخصص الأطفال هو أكثر تخصص أو أكثر الخريجين من هي السعودية يكون متخرجين في تخصص الأطفال، يعني في نسبة كبيرة. هل البلد بحاجة إلى طب أطفال؟ بعد ثانيا معروف أن تخصص الأطفال من أكثر التخصصات، يعني rewarding specialty. يعني إيش التحديات الآن الجديدة لتخصص الأطفال؟ بغض النظر عن الأمراض المعتادة اللي نشوفها عند الأطفال، إيش الآن التحدي الجديد قدام تخصص الأطفال؟ السؤال الثالث هو سؤال شخصي طبعاً. أنا أحب تخصص الأطفال لكن أنا عندي مشكلة بسيطة، اللي هي كيف الواحد يكون صبور وخصوصاً مع صوت الطفل، يعني إذا كان يبكي أو. شكراً. دكتور طلب السنة ساعتها سؤال، إيش السب سبيشياليتيز في البيئة؟ طيب بس أجاوب السؤال لو سمحتوا. أجاوب السؤال ها. في ثلاث أسئلة هنا. أول تخصص الأطفال، أيوه طبعا أنت عندك 65-70% من سكان المملكة العربية السعودية هم أطفال، خلينا ناخذ 65% أطفال، فطبيعي أن يكون عندك عدد كبير يحتاجوا إلى عدد كبير من الأطباء، ونسبة النمو في السعودية هي من أكبر نسب النمو في العالم، حوالي 3% أو 3.5%، فنعم نحن محتاجين إلى عدد كبير من الأطفال، والمملكة هي قارة حقيقة. السؤال الثاني إنه التحديات الجديدة هي تحديات الانفتاح الكبير اللي تعيش البلد. The psychological aspects of the children is omitted في السعودية. الناس ما ينظروا إلى نفسية الطفل يتعامل مع مين، فأصبح هناك تحدي كبير من على مستوى البلد كلها في التعامل مع الأطفال. التغيرات الاجتماعية الكبيرة والهائلة اللي أصبحت الآن مع نظام العولمة ونظام تباعد الناس، كانوا زمان الناس أنت بتربي طفلك والأستاذ بيربيه في المدرسة وجدته بتربيه وأختك بتربيه والعائلة بتربيه وهكذا. الآن الأطفال صاروا بعيدين، صاروا يتشربوا كثير من خصال السيئة، هذا أكبر تحدي تعيش المجتمعات الآن، والكلام هذا يطول حقيقة، يطول جدا جدا. السؤال الثالث كان شخصي عن كيف الإنسان يكون صبور. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. دائما إذا أردت أن تكتسب أي صفة حسنة في من الأخلاق لابد أن تمارسها حتى تجعلها عادة لك، ثم بعد ذلك تكون تمارسها بمنتهى السهولة. نعم تفضلي. دكتور سؤال، إيش السب سبيشياليتيز في البيدياتريك اللي ما فيها دكاترة سعوديين؟ السؤال الثاني، فين أحسن مكان تأخذ ريزيدنسي بروغرام أبرود في البيدياتريكس؟ التخصصات اللي ما فيها أطباء سعوديين، أظن ما في تخصص ما فيها أطباء سعوديين، الحمد لله الآن السعوديين اللي بيرجعوا من الخارج تقريبا ملأوا جميع التخصصات، ولكن بتفاوت يعني مواضيع مثلا البيدياتريك إيمرجنسي ستيل إحنا، لكن البيدياتريك آي سي يو ما هي موجودة بكثرة. غير كذا من التخصصات من الحمد لله موجود عندنا كثير. أنا أتمنى على يعني بعض الموجودين هنا أنهم يركزوا على مواضيع العناية المركزة والإيمرجنسي والبيدياتريك أنستيزيا وهذه الأمور، قد تكون هذه فيها قلة لكن كلها موجودة في السعودية والله الحمد. أفضل مكان أبرود، هذا سؤال عام، كله في الجنرال بيدياتريكس كله كويس. الجنرال بيدياتريكس is not a difficult subspecialty، لكن المهم السؤال اللي تبي تسأليني إياه المفروض يكون التخصص الدقيق في هذه الجزئية فين يكون. كله كويس، التخصص في نورث أمريكا كله كويس في جميع الولايات، يعني ما في مكان أحسن من مكان. برضو في استراليا كويس، في اليوكي كويس، هنا داخل السعودية عندنا كويس مع بعض التحفظات في بعض الروتيشنز. تفضل. إيمان عيتاني من جامعة القرى. برضو أحب تخصص أطفال وكذا، بس اللي بيخليني يعني أتراجع إنه في أمراض صعب إنك تشخصها لأنه طفل طبعاً وما حيقول لك بإيش بيعاني وكذا. وتاني مشكلة إنه أنا ماني صبورة أبداً، فكيف أتغلب على هذا الشيء؟ أي طيب أنتوا نظروا أصلاً دوبنا جاوبنا السؤال هذا، قلنا الصبر العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إذا وجدت في نفسك أنك أنت ما تستطيع أنك تشوفي طبيب، تشوفي طفل صغير قاعد يبكي وكذا، قد يكون أيوة مناسب تشوفي تخصص آخر. لكن يعني خلينا أديكم مثال. أنا كنت أجلس جنب الطفل اللي يكون تيرمينال كيس، أنا أفضل جنبي وجنبه أبكي. طيب مو عيب أنه نحن نبكي، مو عيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي، كان تدمع عيناه وكان تذرف عيناه الدموع لما كان في طفل أحد بناته فارقت روحه جسده. فمو عيب أنك تبكي، بالعكس هذه مشاعر طيبة، أنه في مشاعر رحمة في القلب، وهذا التخصص يحتاج إلى الرحمة، يحتاج أن نكون رحيمين، يحتاج أن نكون نعلم كيف معاني المواساة ومعاني الوقوف بجانب العائلة والأم والأب وهكذا. فكون أنك أنت مثلا يضايقك أنك تبكي هذا شيء طيب، مو هذا. لكن إذا كنت تجزعي بحيث أنك ما تستطيع أن تستمري في أداء عملك والطفل بيبكي، فربما تختاري تخصص آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صالح محمد درويش من جامعة الملك فيصل. بالنسبة لطب الأطفال، أنا أحب تخصص طب الأطفال، لكن عندي مشكلة هي مع التعامل مع النيوناتولوجي. هل يعني أنا حسيت نفسي ما أقدر أني أتعامل مع النيونات، أو بالأحرى ما جربته كفاية فترة كفاية. وبالنسبة للإكتف أنت عارف دكتور أنها شهر، ما برضو ما هي فترة كفاية. هل يعني هذا كافي أني أبتعد عن تخصص الأطفال أو أني ما أقدم عليه؟ أنت في أي سنة؟ أنا انترنشيب. في انترنشيب. ميديكال انترن. لا بالعكس، انت لو تعرفوا كيف قصص الناس كيف دخلوا تخصصات. انا دخلت تخصص ما كنت اظن ان انا ادخل في البدايه. ف انا واقع تجربه يعني. عفوا، من واقع تجربه جربت التخصص هذا، جربته وما عجبك، لكن حسيت اني بالنسبه يعني عندي تحفظ من النيونات بس. طيب النيونات جزء من الاطفال، فاذا لقيت انك عندك تحفظ في شيء وما تستطيع القيام به، لن تستطيع ان تكون طبيب اطفال وانت ما تحب النيوناتولوجي. Neonatology is very important and crucial part of pediatrics. فوجدت في نفسك، ومو عيب يا إخوة وأخوات إنه الإنسان من الآن يشوف في شغلة يجد في نفسه نفور منها إنه يبتعد عنها. ما كان في مجال أتكلم عن مراكز التفكير في الإنسان وأنماط التفكير بحيث إنه كيف تساعده على اتخاذ قراره في التخصص الذي يريد. ألو. تفضلي. أنا شعب من جامعة أم القرى. لو سمحت، إيش هو الطريق لي عشان أصير نيوروبيدياتريك؟ ثاني حاجة، إيش التخصص السب سبيشاليتي من البيدياتريك اللي تحتاج السعودية أكثر شيء؟ جاوبنا على السؤال الثاني. السؤال الأول نيوروبيدياتريكس، بيدياتريكس نيورولوجي يعني؟ بيدياتريك نيورولوجي؟ أيوة. Yeah, pediatric neurology, you have to go through pediatrics 4 years لين تخلص تخصص الأطفال العام، وبعد كده تدخل التخصص النيورولوجي in pediatrics اللي هو 3 years. أنصح بشدة إن النيورولوجي ما تأخذي داخل السعودية. أنا أتكلم معكم من من من من واقع خبرة. أنا عضو مجلس علمي في هيئة السعودية التخصصات الصحية، فمن واقع خبرة الآن مو الدور المناسب إنك تأخذ التخصص هذا داخل السعودية حتى لو كان موجود، ولكن خذ النيورولوجي من خارج السعودية أفضل لك. آخر سؤال يقول لي. أحب أسأل عن السب سبيشاليتيز. يعني حضرتك سألت 14 سب سبيشاليتي، هل كلها متوفرة هنا؟ يعني كل السب سبيشاليتيز برنامج موجودة؟ السؤال الثاني بسأل عن منطقة جدة بالخصوص. يعني قال لنا دكتور البر في الجامعة إنه يعني إذا فكرت تكوني جينا بيدياتريشن في منطقة جدة يمكن حتشتغلي على بعد 20 ميل من جدة لأنه مرة كومبيتيشن عالي. فكيف الوضع بالنسبة لجدة؟ شكرا. السؤال الأول، التخصصات اللي الغير موجودة في السعودية. أنا أظن التخصص السيكاتري والسيكولوجي، كأني لو أحد يعرف غير كده يقول لي، بس أنا كأني أعرف إنه السايكولوجي والسايكاتري مو موجود بالكواليتي العالية. غير كده جميع التخصصات موجودة. بالنسبة للتوظيف خارج خارج جدة أو على مسافة بعيدة من جدة، ما أدري، يمكن وزارة الخدمة المدنية تجاوبك عليه أفضل مني، بس مليانة مستشفيات الخاصة والحكومية، يعني ما أظن وصلنا إلى اكتفاء بأنه يوظفوك 20 كيلو بعيد عن جدة. ما أظن هذا صحيح، إلا لو تروحي لازم عن طريق ديوان الخدمة المدنية، هذا موضوع آخر، يعني تبغى تكوني وظيفة حكومية. وأنا أنصح الأطباء والشباب الجدد أنهم يعني يبتعدوا قليلا عن فكرة أنه الوظيفة الحكومية هي كل حاجة. يعني إحنا صغار وأباءنا وكذا يقول لك لا وظيفة حكومية وظيفة حكومية. يا جماعة الرزق عند الله، الرزق ما هو عند الحكومة ولا عند أحد، فالرزق عند الله رب العالمين، فمو بالشرط وظيفة حكومية ولا ما أشتغل ولا حاجة. دكتور عفوا ممكن آخر سؤال؟ أنا بيقول لي معليش الوقت لأنه دخلنا في وقت المحاضرة اللي بعدها، يعني أصلا زدنا في الوقت يعني بس آخر سؤال معليش والله حتى أنا في أسئلة فنخش في المحاضرة اللي بعدها. Thank you.